قال الله في صالح من كان فيه قليل امراه لا تحكم عليه ولا تحكم يمينه. يكفي عند الإمام مسلم رحمه الله هو تلميذ الإمام البخاري وأخذ العلم عليه وأنشد بعضهم فقال تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقالوا أي هذا أي دين تقدمي؟ قلت لقد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة مسلم والكسر لأجل الروي وإلا حقه الرفع. المهم صحيح البخاري هو أجل كتب الحديث ويفوق على البخاري يفوق على أو يفوق مسلما في عدة أمور. الأمر الأول أن الذين تكلم فيهم من رجال البخاري يسير وهم 80 رجلا والذين تكلم فيهم من رجال الإمام مسلم الذين تكلم فيهم من رجال البخاري 80 رجلا الذين تكلم فيهم من رجال الإمام مسلم فهم 160 رجلا. ولا شك أن الكتاب الذي قل الكلام في رجاله لا شك أنه أقوى من الكتاب الذي لم يتكلم فيه الذي تكلم في رجاله أكثر من الأول. ثم يشترط البخاري رحمه الله في الراوي إذا روى راوي عن راوي فلا بد من اللقاء مع المعاصرة ويكتفي الإمام مسلم رحمه الله بمجرد المعاصرة. فلو روى شيخ من رجال الإمام مسلم عن شيخه ولم تثبت بينهم ولم يثبت بينهم لقاء لكن كان عصريه وكان معاصرا له فإن الإمام مسلم رحمه الله يكتفي بإمكان اللقاء ولا يشترط أن يحصل اللقاء بالفعل بخلاف الإمام البخاري فإنه يشترط اللقاء. ولا شك أن شرط اللقاء أقوى من شرط إمكان اللقاء. هذا الوجه الثاني الذي يفوق به البخاري الإمام مسلم. الأمر الثالث أن البخاري لا يورد حديثا من طريق رجل تكلم فيه أبدا لا يورد أحاديث الضعفاء أبدا في الأصول وربما أتى بأحاديث معلقة وأحاديث غير موصولة في الشواهد وفي التراجم بخلاف الإمام مسلم فإنه يأتي ببعض أحاديث الضعفاء في الأصول أي في أصل الكتاب. هذه أشهر المميزات التي يتميز بها كتاب الإمام البخاري على كتاب الإمام مسلم والناس مقرون بذلك ويعترفون للبخاري بسبقه وفضله وعلمه فكان من أعرف الناس بعلل الحديث وخبايا الحديث ورجال الحديث والموصول والمقطوع والمعلق وغيره من أنواع علوم الحديث رحمه الله. فهو صاحب الصنعة وإمام الدنيا في الحفظ رحمه الله رحمة واسعة. وكان شيخه علي بن المديني رحمه الله يثني عليه كثيرا وكان الإمام مسلم يقول ما استصغرت نفسي إلا عند الإمام البخاري. على كل حال رغب إلينا بعض الإخوان في القراءة من صحيح الإمام البخاري، وكنت قد أشرت عليهم أن نقرأ في مختصر الزبيدي، لكنهم هم في الأصل أرغب منه في المختصر. فنبدأ على بركة الله ونقرأ ما تيسر. من يقرأ لنا؟ شخص قراءته جيدة ومعه كتاب. نقرأ نحن إن شاء الله، والدرس القادم أن تجد شخصا يقرأ الدرس القادم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأوصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إنما هاجر إليه. قال البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل في قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. هذا الكتاب كتاب بدء الوحي، وكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، وها حرف تنبيه وذاء اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع، وكتاب خبر، والجملة من المبتدأ والخبر مستأنفة استئنافا نحويا لا محل لها من الإعراب. بدء الوحي، بدء يعني ابتداء الوحي. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أراد المصنف رحمه الله أن يبين في هذا الكتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قوله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وناسب أن يذكر هذه الآية في صدر هذا الكتاب وفي صدر هذا الباب لمناسبتها للمقام، لأن الله عز وجل أخبر فيها أنه أوحى إلى نوح، والأمر متعلق بالوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم. فما مناسبة هذه الآية للوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المناسبة ظاهرة، لأن الله عز وجل يقول: إنا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. فقوله إنا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده يدخل في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل من يوحى إليه. فالله عز وجل أوحى إلى نوح أول ما أوحى، ثم تتابع الوحي إلى الأنبياء، كل نبي يوحى إليه إلى أن انتهى الأمر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله إليه في غار حراء، والقصة معلومة وسيذكرها البخاري رحمه الله في الأحاديث التي يريدها في هذا الشأن. وأحب من الطلاب أن ينتبهوا إلى الأدلة التي يذكرها البخاري رحمه الله تحت الباب، ثم علاقة الباب الترجمة بالأدلة التي يذكرها في الترجمة، فيترجم يقول باب كذا وقول الله تعالى كذا وكذا. فلا بد لطالب العلم وللقارئ في هذا الكتاب العظيم أن يتعرف على مناسبة الآية أو الحديث الذي يذكره البخاري في الترجمة وعلاقته بالترجمة. وهنا تبين لنا علاقة هذه الآية بالترجمة، فالترجمة كانت كما قال البخاري: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية الوحي إلى نبي الله نوح، ثم من جاء بعده من الأنبياء، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير المكي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث قال بعض العلماء رواه من طريق الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي المكي، وهو من أجل شيوخ الإمام البخاري من المكيين. ولما كان هذا الباب يتعلق ببدء الوحي، والوحي إنما ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، ناسب أن يروي أول حديث في كتابه في باب بدء الوحي من طريق شيخه المكي حتى تتناسب القضية. فيقول: أول شيخ روى عنه في كتابه هو عبد الله بن الزبير الحميدي المكي، والوحي ابتدأ بمكة، والرواية في هذا الكتاب ابتدأ من طريق شيخه المكي، فكان في ذلك مناسب. رحمه الله رحمة واسعة. هكذا يقول الشراح، لكن هو لم يتكلم على هذه الأسرار، لكن الحفاظ والشراح والذين تكلموا على أسرار هذا الكتاب يبينون هذه المسائل وهذه الأسرار. وهذا الكتاب عني به عناية عظيمة، اعتنى العلماء بشرحه وبيان تراجمه وألفاظه واستنباط الأحكام من أحاديثه، حتى بلغت شروح هذا الكتاب 80 شرحا، منها ما قد اكتمل ومنها ما لم يكتمل. فشرحه الإمام ابن بطال المالكي، وشرحه الإمام الكرماني، وشرحه أيضا الإمام ابن حجر العسقلاني، وشرحه ابن رجب الحنبلي، وشرحه ابن كثير الدمشق الشافعي، وشرحه جمع من أهل العلم رحمه الله. ساق البخاري هذا الحديث من طريق شيخه الحميدي، قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، وساق هذا الحديث بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال عمر رضي الله عنه وهو على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث حدث به عمر بن الخطاب، فهو حديث غريب فرد، لكنه صحيح. وليس كل حديث غريب فرد يكون ضعيف، فهذا الحديث غريب، لم يروه أحد عن رسول الله إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عنه إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري حتى رواه 100 نفس، حتى رواه 100 نفس. قال عليه الصلاة والسلام: وحدث به عمر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر تعظيما لشأن هذا الحديث، فلم يحدث به في 10 أشخاص، ولم يحدث به في مجلس في بيته، ولم يحدث فيه به في المهاجرين عند المهاجرين، ولم يحدث به عند الأنصار، بل حدث به وهو على المنبر تعظيما لشأنه، فهو حديث عظيم وأصل من أصول الدين وأحد الأحاديث التي يدور على دين الإسلام. قال سفيان الثوري رحمه الله: هذا الحديث نصف الدين، لأن الدين منه ما يتعلق بالظاهر الأعمال الظاهرة، ومنه ما يتعلق بالأعمال الباطنة، وهذا الحديث ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا حديث ميزان للأعمال الظاهرة، وحديث: إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، فيكون نصف الدين من هذه الجهة. فهو حديث عظيم جليل القدر بارق الأهمية، يدخل في أبواب العلم كلها، يدخل في الصلاة، يدخل في الطهارة والصلاة والصوم والحج والزكاة وفي الطلاق والنكاح وفي الظهار وفي البيع وفي سائر أبواب الدين. قال الشافعي رحمه الله: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من العلم. وكنا نحب أن نمشي في قراءة هذا الكتاب على وجه انتقاء الفوائد العلمية والإسراع إسراع الخطى. فما أدري توافقون على هذه الطريقة أو الطريقة الأخرى؟ لأن هذا الكتاب بالطريقة التفصيلية يمكث فيه القارئ 7 سنوات، على كل حال نتكلم على ما تيسر من أحكام الأحاديث وفوائدها ونمشي، لكن لجلالة هذا الحديث نتكلم عليه ولو بشيء من البسط. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذه الجملة الأولى من هذا الحديث، والجملة الثانية: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث فيه جملتان خبريتان. الجملة الأولى: إنما الأعمال بالنيات، والجملة الثانية: وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: تضمن هذا الحديث مقدمتين اثنتين كفتا وشفتا، وتحتهما من كنوز العلم ما لا يخطر على بال. هذا كلام عجيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جملتين كفتا وشفتا، وتحتهما من كنوز العلم ما لا يخطر على بال. فقال في الأولى: إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل إلا بنية. والثانية: ليس للمرء من عمله إلا ما نواه. فالأولى معلومة بالوجدان، والثانية معلومة بالشرع. فأظنكم فهمتم هذا. قال رحمه الله: تضمن هذا الحديث جملتين كفتا وشفتا، وتحتهما من كنوز العلم ما لا يخطر على بال. فالأولى المقدمة الأولى معلومة بالوجدان، والثانية معلومة بالشرع. أما المقدمة الأولى التي هي معلومة بالوجدان لا عمل إلا بنية، والثانية ليس للمرء من عمله إلا ما نواه. فالأولى معلومة بالوجدان، يعني لو قيل لك اشرب ولا تنوي كان محالا، ونم ولا تنوي، وتسحر ولا تنوي، واجلس ولا تنوي، وتكلم ولا تنوي، يمكن هذا؟ فالجملة الأولى معلومة بالوجدان، كل إنسان يجزي هذا من نفسه. فإذا خرجت من البيت فأنت قد نويت الخروج. إنما الأعمال بالنيات، يعني لا عمل يقع من الإنسان إلا بنية، ما دام أنه عاقل يعقل ما يفعل ويعقل ما يقول، لا عمل إلا بنية، يعني كل شيء يعمله المرء العاقل فإنه كائن بنية. ولذلك قال الفقهاء: لو طبخ الإنسان أكلة السحور وأتى باللبن استعدادا للصيام فقد نوى الصيام، لأن النية ليست أمرا زائدا على مجرد الفعل، واضح؟ لا عمل إلا بنية، هذا معلوم بالوجدان، لا يحتاج إلى الشرع. حتى الكافر يعلم أنه ما عمل عملا إلا وقد نواه. كل عاقل، كل عاقل، يعني المجنون قد يتصرف وهو لا يريد هذا التصرف، فالمجنون يطلق امرأته وهو ليس مريدا للطلاق، ولذلك لا تقع له طلاق. والسكران كذلك على القول الراجح. المهم هذه معلومة بالوجدان، أما المقدمة الثانية فهي معلومة بالشرع، أن الإنسان ليس له من عمله إلا ما نواه، فلا يكتب له إلا ما نواه. فلو أن شخص راف بالبيت سبعا، البيت الحرام، يلتمس شيئا سقط منه لم يعد بذلك طائع، صحيح؟ عنده جزلان ضايع، فلما طاف الشوط السابع وجد المحفظة فقال: الحمد لله، منها طواف العمرة ومنها حصلنا المحفظة. هل يجزئه ذلك عن العمرة، عن طواف العمرة؟ لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس له من عمله إلا ما نوى. كذلك لو اغتسل يوم الجمعة تبردا لحر أصابه، فبعد أن اغتسل تبردا ونظافة أخبر أن هذا اليوم يوم الجمعة، هل يجزيه هذا الغسل عن الجمعة؟ ها؟ لا يجزيه. من أين أخذنا هذا؟ من قوله وإنما، لا، الجملة الأولى لا علاقة لبهذا، لا نريد هذا القطع، إنما الأعمال بالنيات، هذا لا حجة فيه، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى. لا. ولو أن شخصا وقع على امرأة يظنها أجنبية، فبعد معاشرتها تبين أنها زوجته، بينهم شبه، أراد أن يقع في الزنا والعياذ بالله، فعدى على امرأة يظنها امرأة أجنبية، ووعدها في مكان وجلست فيه امرأته وزوجته، فوقع عليها يظنها أجنبية، هل ياثم أو لا ياثم؟ ياثم، لأنه وإنما لكل امرئ ما نوى، فنوى الزنا فإنه يأثم، لكن لا نستطيع أن نقيم عليه الحد، لأنه وافق مكانا حلال، لكن يأثم على مجرد النية. كشخص أراد أن يسرق مالا فسرقه بالفعل ثم تبين أن هذا المال ملك له، واحد قال له: يا أخي، في فلوس كانت موجودة في هذا الصندوق وفي هذا الدولاب؟ قال له: نعم، شفتها؟ قال له: ما شفت. على كل حال هذه لك، سرقها بعض الناس، يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم، لأنه إنما نوى السرقة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن كونه صادق هذا المال وكان ملكا له، هذا شيء لا نقطع يده ولا نقيم عليه الحد، لأنه إنما كان هذا المال ملكا له، لكن يأثم بالنية. شخص أراد أن يقتل كافرا حربيا فقتل مسلما معصوم الدم لا إثم عليه، لأنه إنما أراد قتل كافر حربي بإذن الإمام. لاحظ هذه القيود، قتل كافرا حربيا بإذن من؟ بإذن الإمام، لكن قيل له اقتل فلان وكان بينه وبين ذلك المسلم شبه فقتل المسلم يظن أنه الكافر، فهنا لا يأثم لكن عليه دية المسلم. وهل يدفع الدية الإمام ويدفعها ذلك الرجل؟ يدفعها ذلك الرجل، لأن الإمام ما أخطأ، إنما أخطأ إيش؟ الرجل الذي قتل. طيب، المهم العبرة بما نواه الإنسان، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال: أن الأعمال مرتبطة بنياتها في ستة أمور: في الصحة والفساد، وفي القبول والرد، وفي الثواب والعقاب. الأعمال مرتبطة بنياتها صحة وفسادا وقبولا وردا وإشباعا وثوابا وعقابا. أما الجملة الأولى فهي واضحة، أن العمل لا يكون إلا بنية، يعني الإنسان ما يمكن أن يفعل فعلا أو يعمل عملا أو يقول قولا وهو غير ناوي له. فإذا جاءنا بعض الناس وقال: أنا نمت، لا ذهبت إلى السوق وما دريت نفسي إلا وأنا في السوق، هذا يمكن؟ لأنه خرج إلى الشارع وانتظر البص وطلع بالبص ودفع وهو يعلم أين يذهب، فلا يمكن أن يكون عمل إلا بنية. طيب، أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبه أو إلى امرأة ينكحه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث له ألفاظ كثيرة، اقتصر البخاري منها في هذا الباب على هذا اللفظ: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وجاء بلفظ آخر: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تلاحظون في هذا الحديث بهذا اللفظ الذي هو أشمل من اللفظ الآخر الذي ساقه البخاري، يدل على أن جواب الشرط اتحد في الجملة الأولى ولم يتحد في الجملة الثانية. قال: فمن كانت هجرته إلى دنيا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يقل: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته مقبولة أو فهجرته صحيحة، فهجرته مأجورة غير مأذورة. والأصل في جملة الشرط تكون مغايرة لجملة إيش؟ الجواب. دائما جملة الشرط تكون مغايرة لجملة إيش؟ الجواب. يعني تقول للإنسان: من ذهب أو من أتاني في المنزل فله درهم، جملة فله درهم هذه جملة إيش؟ الجواب. وجملة من أتاني في البيت جملة إيش؟ الشرط. لكن لو قال: من أتاني في البيت فقد أتاني، لابد من مغايرة إيش؟ بين جملة جواب الشرط وجملة إيش؟ الشرط. العجيب في هذا الحديث أن جملة الشرط هي نفس جملة الجواب، وجملة الجواب هي نفس جملة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ولا يمكن أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بغير الفصاح فهو رأس الفصاح عليه الصلاة والسلام. بل كلام العرب البلغاء يقاس بكلامه، وإذا كان الأمر كذلك فهنالك نقطة بلاغية جاءت في كلام أبلغ البلغاء لم يتفطن لها علماء البلاغ، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته مقبولة، فعلا حصل مغايرة بين جملة الجواب وجملة الشرط، لكن نقص المعنى، المعنى نقص، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله تعطي من المعنى ما لا تعطيه جملة فهي مقبول، لأن إذا كانت هجرته إلى الله ورسوله إذا كانت هجرته إلى الله ورسوله فهي إيش؟ مقبولة وهي صحيحة وهي مأجورة وفيها الجنة وفيها الثواب وفيها النعيم في الدنيا. الجملة الأولى جملة الاتحاد بين جملة الجواب إذا كانت مطابقة لجملة الشرط كان في ذلك المعنى قوة أكثر من جملة فهي مقبولة أو فهي خالصة، لأن الخالص هو الذي كان إلى الله ورسوله، فجملة إلى الله ورسوله تعطي معنى أكثر من معنى الإخلاص، لأنها تقتضي الإخلاص وتقتضي الثواب وتقتضي حصول الأجر وتقتضي النعيم في الدنيا والآخرة. هذا المعنى. قال الإمام المازري رحمه الله المالكي: وهنالك نقطة أخرى، وهي أن الجملة الأولى فيها من التلذذ بذكر الله ورسوله وإعادة ذلك ونشاط اللسان بذلك ونشاط القلب والروح بذلك ما لا يمكن أن يحصل بالجملة الأخرى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، تلذذ بذكر الله ورسوله في السياق مرتين. فهمتم ولا لا؟ طيب، ولما كان في الجملة الأخرى المتعلقة بحطام الدنيا ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، قال عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى ما هاجر، ولم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، تحقيرا لأمر الدنيا بجانب أمر الآخرة، لأن الآخرة هي الحياة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم، والدنيا إنما يتوصل بها إلى الحياة السرمدية الأخروية ويستعين بالأزواج والذراري إلى قضاء الأوطار وعدم الوقوف فيما حرم الله، ويستعين بالدنيا على قضاء حوائجه ليستعين بذلك على ذكر الله وطاعته، فهي وسائل. فلا تستحق من رسول الله أن تعاد في اللفظ مرتين، فكن عنها بقوله فهجرته إلى ما، وما يسمى وصول بمعنى الذي والتقدير فهجرته إلى الذي هاجر إليه، والذي فيها من التكنية وعدم التصريح ما لا يمكن أن يكون مقابلا للأمر الأول. هذا ما تيسر الكلام عليه في هذا الحديث، ويحتمل هذا الحديث أكثر من هذا، لكن حسبنا منه ما سمعنا. نعم. ولا بأس أن نذكر شيء، النية لها إطلاقات في الشريعة، تطلق النية ويراد بها الإخلاص، تطلق النية ويراد بها الإخلاص، فيقال فلان يرجى أن يكون عمله على نية خالص، والمراد بالنية هنا الإخلاص، والعمل لا يصلح إلا بنية أي بإخلاص. وما ذكره النووي رحمه الله في مفتتح كتاب رياض الصالحين، فالمراد به المراد من إطلاق النية في كتاب رياض الصالحين الإخلاص، وتطلق النية ويراد بها تمييز العبادة عن العادة، تمييز العبادة عن العادة. فالغسل يكون تبردا ونظافة ويكون تعبدا، فلا يمكن أن نميز بينهما إلا بعقد النية، فيغتسل للجمعة ويغتسل بنية الجنابة، فإذا اغتسل بنية الجنابة أو الجمعة كان له ما نواه كما مر عليه، وإذا نوى أن يكون للتبرد فهو للتبرد وليس له من عمله إلا ما نواه، وإذا نوى بعقد البيع الربا كان مرابيا، وإن كان نوى بعقد البيع الربا كان مرابيا، وإذا نوى بالنكاح التحليل كان محللا، وهكذا. فالفرق بين العادة والعبادة لابد فيها من النية. فالإنسان يغتسل وهو لا يذكر شيئا إلا أنه يتنظف ويتبرد لحر الجو، فهذا لا يمكن أن يكون غسلا للجمعة ولا يمكن أن يكون غسلا للجنابة. إذن النية تطلق ويراد بها تمييز العبادة من العاد، أما ما لا يقع إلا عبادة فهذا لا يحتاج إلى نية، كالذكر مثلا، واحد يذكر الله وشارد الباب، نقول هذا لم يعقد النية ونية الامتثال، فتاته من الأجر بقدر فوات النية واستحضارها في أول العمل. لكن هذا الذكر يكتب له ذكر ولو كان لاهيا وقلبه غافل. ليش؟ لأن الذكر لا يمكن أن يقع عادة، صح؟ ما يمكن أن يقع عادة، فكله عبادة. يعني يمكن الإنسان يسبع عادة، لكن الغسل عادة وعبادة، والصوم والإمساك عن الأكل والشرب يكون عادة وعبادة. الإنسان قد يمسك كما تسمعون بالاعتصامات، يقول لك معتصم على الأكل والشرب، هذا ما يعتبر صائم، ولو لم يأكل من الصباح إلى غروب الشمس، ولو لم يجامع أهله، ولو ولو ولو، لا يعتبر بذلك صائما، لأنه لا بد من عقد النية، لأن هذا العمل وهو الصوم الذي هو الإمساك يمكن أن يكون عبادة ويمكن أن يكون عادة. النية تطلق ويراد بها تمييز العبادة بعضها عن بعض. فالظهر تصلى 4 ركعات، والمغرب والعصر تصلى 4 ركعات، وكلاهما سرية، الظهر سرية كذلك العصر سرية. كيف نفرق بينهما؟ لو واحد قال أنا الله يصلي، كم أدري صليت الظهر ولا الوقت وقت ايش؟ ظهر. قلنا له يقول على ظنك انك صليت الظهر، قال لا، حتى الظهر ما نويت لاني ما عارف الوقت وقت عصر ولا ظهر. فهذا لابد من اعادة الصلاة لانه لم يعقد النية في تمييز هذه العبادة عن بعضها بعض، بخلاف المغرب والعشاء والمغرب والظهر واضحة، هذه 3 وهذه ايش؟ 4 ركعة، فتتميز، وهذه جهرية وهذه كلها سرية. إذن النية تطلق ويراد بها تمييز العبادة بعضها عن بعض، وتطلق ويراد بها تمييز العبادة عن العادة، وتطلق ويراد بها الإخلاص والنية الصالحة التي يريد بها الإنسان وجه الله عز وجل بعمل. هذا ما تيغى إراده عن هذا الحديث، وننتقل للحديث الذي بعده. نعم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فينفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يأتيني وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فينفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا، عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه أيضا رواه الإمام مالك رحمه الله من طريق شيخه عبد الله بن يوسف التنيسي المدني. فيكون البخاري افتتح كتابه مكة ثم تنى بالمدينة، فكان ابتداء الوحي من مكة وكان اكتماله بالمدينة، وهذه من أحسن الأسرار التي ذكرها بعض أهل العلم. ومن عجائب هذا الإسناد أن عبد الله بن يوسف التنيسي هو تلميذ مالك رحمه الله، تلميذ مالك، فيكون مالك رحمه الله شيخ البخاري، لأن البخاري يروي الحديث عن مالك غالبا إما من طريق محمد بن مسلمة القعنبي عن مالك، أو يرويه من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي المدني، وكلاهما من أثبت الناس في الموطأ، إلا أن التنيسي أثبت من القعنبي في الموطأ، وعبد الله بن يوسف هو شيوخ الكتب الستة، ومحمد بن مسلمة شيوخ الكتب الستة، فهو شيخ أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث رواه من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي رحمه الله، فهو مصري أصلا ومدني إقامة، وهو من بني تميم رحمه الله. وهذا الحديث رواه من طريق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه الخليفة الراشد، هي أفقه نساء العالمين ومن أمهات المؤمنين، وهي التي نزل القرآن ببراءتها رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق. وما كان الوحي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب امرأة إلا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وهي أفقه نساء العالمين، وكان كبار مشيخة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألها رضي الله عنها وأرضاه. ويمكن نجعل لترجمتها يوما خاصا حافلا في ذكر مناقبها وفضلها رضي الله عنها. قال الحارث بن هشام ابن أختها قال يا رسول الله كيف كان يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتيه الوحي من السماء على صور شتى، منها أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس فيسمع صوتا شديدا قويا. إذا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصوت وأوحى الله إلى نبيه ما أوحى، فإذا فرغ من الوحي لينفصم عنه العرق، لينفصم عنه الوحي، وقد امتلأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقا وجرى به العرق الشديد حتى في الليلة الشاتية الشديدة البرد. وهذا يدل على قوة الوحي وشدته عليه صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يتمثل له الملك رجلا، فكان يأتيه جبريل في هيئة رجل يقال له دحية الكلب، وهم كانوا يعرفون دحية الكلب، فإذا جاءهم على شكله وهيئته فيوحي إليه ما شاء له أن يوحي. وأحيانا كان يأتيه على هذه الصورة، على صورة ملك، وأحيانا على صورة رجل. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورة ملك مرتين له 12,000 جناح، 600 جناح، وقد سدت ما بين الأفق، وشاهده عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس قلبا وألينهم عريكة عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن لأحد مهما بلغ من الشجاعة أن يصبر على رؤية الملك على هذا الوجه عليه الصلاة والسلام، وشجاعته تضرب بها الأمثال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في بيان كيف كان الوحي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيه الوحي على 3 صفات: كان يأتيه على هيئة ملك فيوحي إليه ما شاء، ويأتيه مثل صلصلة الجرس فينفصل عنه وقد وعى عنه ما قال وهو أشده عليه، والثالث أنه كان يأتيه في هيئة رجل كما جاء في حديث عمر بن الخطاب قال أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. هذه 3 صفات هي التي كان الوحي يأتيه عليها عليه الصلاة والسلام. وبهذا القدر كفاية من القراءة في صحيح البخاري، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.